أنا بحلي تأمينات على أولادي، يعني لو عملت كذا هيكون عقابك كذا، لكن بعد مرور الوقت بنسى العقاب اللي حلفت عليه. أعمل إيه في النسيان ده؟ وهل علي عقاب من الله بسبب النسيان ده؟ يعني أنا قلت وأجبني السؤال رقم 7 نفس تقريبا السؤال، إنها بتقول إن لها أولاد بيضايقوها كتير فبتحلف إن تمنعهم من أشياء أو كذا. فأنا أقول يا معشر المسلمين والمسلمات، يعني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هدد أوعد أو هددي ووعدي زي ما أنت عايز كما تريدين، ولكن لماذا يحشر اسم الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم وأجل من أن يحشر في مثل هذه المواطن؟ فيعني بقدر الإمكان نقلل من الأيمان، وإذا حصل في تهديد بعقوبة أو نحو ذلك وكان الحلف فيه معنى عقاد القلب على ذلك، قل والله العظيم لعامل فيه كذا، ويبقى ناوي فعلا أنه يعمل، فهذا يمين منعقدة يكون فيها كفارة. وكفرت اليمين كما قلت إطعام 10 مساكين نصف صاع من طعام، لم يستطع المرء يبقى يصوم 3 أيام. أما مسألة النسيان فأنا بسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث حسن بمجموع طرقه.